بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول: لا يستطيع أو لا يصير مستطيعا ببذل الغير له، وذلك لأنه قد لا يريد منة الناس. لو قال له قائل: نحن نحج بك ونتكلف بما تحتاجه، فقد تترفع نفسه ويقول إنه قد يكون له منة علي وأنا لا أحب منة أحد، فله أن يبقى ويقول: أنا معذور لأني عاجز. ولكن لو قبل ذلك وحج ثم قدر بعد ذلك ووجد، فلا يكلف بأن يحج حجة أخرى، وذلك لأنه قد أدى فرضه ولو أنه بمساعدة غيره. وهكذا في هذه الأزمنة، لو حج مع بعض الدوائر أو مع بعض المؤسسات أو مع بعض المكاتب أو مع بعض أهل الدعوات وتكفلوا به، فإن حجه كامل ولا يقال أعد الحج مرة أخرى. يقول مالك: الصنعة التي لا تزري تقوم مقام الزاد. يعني لو كان مثلا عنده صنعة فإنه يقوم مقام الزاد. إذا قال مثلا: أنا أحج مع هؤلاء على أني أصلح لهم طعامهم وينفقون علي، أو أرعى دوابهم وينفقون علي، أو أحمل معهم وأرفع معهم أمتعتهم كخادم وينفقون علي، وهذه الصنعة لا تزري بصاحبها. أما لو كانت الصنعة صنعة رديئة فإن له أن يترفع عنها، كتغسيل الثياب مثلا أو تغسيل الأطفال أو نحو ذلك. يقول: قوة البدن تقوم مقام الراحلة عند الإمام مالك إذا كان قادرا على أن يمشي، لم يجد راحلة لفقره ولكن عنده قدرة على المشي. إذا تكلف الحج من لا تلزمه وحج فإنه يجزئه. لو قال: أنا أتحمل المشي وأصبر عليه، أو أحج مع الناس وليس معي زاد ولكن أحترف مع هؤلاء وأخدمهم فيعطوني أجرة أشتري بها زادا. يقول: إن أناسا من الصحابة حجوا على أرجلهم ولم يكن معهم زاد إلا ما يأخذونه أجرة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه ألزم بأن يعيد، دعوى أن الأولى لم تسقط فريضة الحج، بل الحجة الأولى سقطت بها الفريضة. من لم يستطع ولا ضرر يلحقه بغيره وله صنعة تقوم به سنة له الحج، إذا كان عنده صنعة يحج بهذه الصنعة، يخرز مثلا القراب ويعطى أجرة، ويخرز الأحذية ويعطى أجرة مثلا، ويخيط الثياب ويغسلها ويعطى أجرة، ينفق منها على نفسه بسفره ذهابا وإيابا، فإنه مستطيع. ولكن لا يلزمه، إنما يسن له عند الأحمد، عند أحمد وعند مالك يجب عليه. يكره أن يحج إذا كانت حرفته المسألة، إذا كان يتسول ليس له إلا أنه يسأل هؤلاء وهؤلاء، فإنه الحال هذا صنعته وحرفته رديئة وهي المسألة. الحديث لا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. وأخبر بأن المسألة كلف يكد بها الرجل وجهه. أجاز مالك الحج مع المسألة. الحاصل أنه إذا ترك واجبا بتكلفه الحج حرم عليه، يعني إذا قال أنا أحج أتكلف ولكن أترك، لازم أن أترك واجبا أو أفعل محظورا فلا يجوز له الحج. من مات من وجب عليه الحج وكان يمكنه فعله لسعة الوقت وعن الطريق، يعني تمكن وقدر على أن يحج ولكن فرط ومات، فإنه يخرج من ماله ما يحج به عنه من حيث وجب عليه مطلقا. نقول له إنك أنه مفرط، عنده وقت والطريق آمن وعنده نفقة وعنده راحلة، تخرج نفقة الحج عنه من حيث وجب. إن كان وجب عليه بالرياض أخرجت النفقة من الرياض. إذا مات مثلا، إذا كان من أهل عفيف مثلا، أخرجت نفقة حج من عفيف. إذا كان من أهل الأحساء أخرجت نفقة حج من أهل الأحساء، نفقة حج واحد من أهل الأحساء. إذا كان مثلا من اليمن، من أقصى اليمن، أخرجت نفقة حج من اليمن، لأن الحج يختلف باختلاف البعد والقصار. فنفقة الحج مثلا من الرياض ب4000، ومن الطائف ب2000 أو نحو ذلك، ومن اليمن ب8000 وأشباه ذلك. يقول الواجب عليه عند الحنابلة أن يخرج عنه من دويضة أهله، أما الشافعية فيجيزون أن يخرج عنه من الميقات. يقولون إذا وجدوا من يحج عنه من الميقات حج عنه، لأن الحج إنما يجب من الميقات. معلوم أنه إذا طلب ما يحج عنه من الميقات، فالحج من الميقات قد يكلف 1000 أو نحو ذلك، وهذا وفاقا للشافعي كالدين. مالك وأبو حنيفة يقولون من مات سقط عنه الحج ولو كان مفرطا، إلا أن يوصي، فإذا أوصى يحج عنه أخرج من ثلثه. وأما عند أحمد فيخرج من رأس المال لأنه يعتبر كالدين. يقول من عجز عن المسير لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان ثقيلا لا يقدر على الركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة لا يقدر أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، لازمه أن يقيم نائبا يحج ويعتمر عنه فورا من بلده عند القائلين بوجوب العمرة. والقول الثاني الواجب الحق والحج فقط. والصحيح أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب. فإذا كان مثلا مرض مرضا لا يرجى بؤه يخرج من تركته من يحج عنه إذا قرر الأطباء أنه لا يرجى بؤه. كذلك إذا كان ثقيلا لا يقدر على الراحلة لا يثبت على الراحلة، لحديث الخثعمية امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عني؟ قال نعم حج عنه. وهكذا، لكن في هذه الأزمنة الركوب سهل يعني على السيارة بخلاف البعير، فإنه إذا كان نذو الخلقة فقد يسقط من البعير، وأما السيارة فإنه إذا ركب يجد مكانا مهيئا له ويثبت عليه، فإذا كان قادرا على أن يحج على السيارة وجب عليه، وإذا جاء إلى مكة يتمكن من الحج، يطاف به على سرير ويسعى به على عربة، وكذلك يوكل من يرمي عنه. يقول أما لزوم إقامة نائب يحج عنه فهو بفاق للشافعي وأبي حنيفة، وكذا العمرة بفاق للشافعي على أحد قولهما بوجوبها. يجب أن يقيم نائبا يحج عنه إذا تمكن ومات قبل أن يحج أو بلغه الكبر وهو عاجز أو مريض. قال مالك يسقط عنه الحج لأنه غير مستطيع، هذا اجتهاد من مالك، ولا تصح النيابة عنه بحج الفرض مطلقا على المعتمد ما لم يوصي به. هكذا قالوا. صحيح أنه إذا كان يمكنه أن يثبت على الراحلة على السيارة فإن عليه أن يحج، وإذا بلغ حالة لا يقدر بأن كان لا يستطيع ركوب السيارة أو إذا ركبها فإنه يغمى عليه أو يدوخ فإنه يوكل. العمرة سنة عند مالك وأبي حنيفة، وكذا عند أحمد والشافعي في أحد قوليهما، والصحيح أنها واجبة. إذا مات في الطريق أو مات نائبه بالطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي من المسافة، لو أنه حج ومات مثلا في الطائف أو مات في السيل فإنه يحج عنه من السيل من حيث مات، وذلك لأنه قد تكلف كذلك نائبه، قد تكلف حتى وصل ذلك المكان. يقول مالك وأبو حنيفة إن حج بنفسه ومات في أثناء الطريق سقط عنه ما لم يوصي به، لأنه إذا مات فإنه لا يقدر، هكذا قالوا ما لم يوصي به. أما النائب إذا وكل وكيلا ثم إن ذلك الوكيل مات في أثناء الطريق فإنهم يرجعون إلى المحاسبة. يقول ورثة الموصي لا بد أنكم تكملوا يا ورثة النائب، إذا أبى الوارث الإتمام في أجر الضمان يرجعون إلى المحاسبة ويقولون ردوا علينا بقية النفقة، فيرجعون إلى المحاسبة. للشافعي قولان فيهما. يقول من ضمن الحج بأجرة أو جعل ولم يتمها ضمن ما تلف ولا شيء له، وعند مالك في الجعالة فقط، إذا تضمن أن يحج عنه بأجرة أو بجعل، الأجرة أن يقول أعطوني نفقتي وأحج عنه، والجعل أن يقول مثلا أعطوني ألفا أو ألفين، يسمى هذا جعلا. فإذا لم يتمها ضمن ما تلف، ولا شيء له. يقول لا يصح لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، لا بد أن يحج ويعتمر عن نفسه، ليس له حج عن غيره ولا عمره، لقصة الذي قال لبيك عن شبرمة فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذا أهرم بالحج عن غيره أو أهرم بالعمرة عن غيره وهو ما حج عن نفسه انصرف إلى نفسه. هذا أشهر روايتين عن أحمد والشافعي. وفي الرواية الأخرى لا ينعقد إحرامه عن نفسه ولا عن غيره، وذلك لأنه مضى عليه جزء من إحرامه وهو يلبي عن غيره. ولكن حديث شبرمة صحيح، وفيه أنه قال حج عن نفسك، أن اجعل هذه عن نفسك، ولم يقل له عليك أن تستأنف، بل قال هذه عن نفسك فلو كان قد مضى بعضها. يقول مالك يجوز أن ينقلب الحج عن نفسه مع الكراهة، ويقول يقع الحج للمأمور، يعني إذا كان مأمورا مستأجر أعطي مثلا 5000 وقيل حج عن نفسه عن فلان وهو لم يحج عن نفسه، تنقلب هذه الحجة عن نفسه وعليه أن يرد تلك التكلفة إلى أهل الميت أهل الموكل. يقول عند أبي حنيفة يقع الحج للآمر على المذهب مع الكراهة أيضا، هكذا خلافه. يصح أن يستنيب القادر والعاجز في نفل الحج، أما النفل فيجوز لك وأنت قادر أن تؤكد من يحج عنك أو يعتمر عنك ولو كنت قادرا نشيطا، وذلك لأن هذا نفل. النائب الذي يعطى أجرة ليحج يعتبر أمينا فيما يعطاه، لأنه إنما يأخذ بقدر نفقته فيحج منه، وإذا فضل منه شيء عن نفقته فإنه يرده إلا إذا سمحوا، يرده إلى أهل النيابة. وقيل لا يرد الفاضل إن كان بجعل معلوم، إذا قالوا له حج 5000، أما إذا قالوا حج وهذه أنفق منها على نفسك 5000 للنفقة فأنفق وأعطى أجرة السيارات وبقي ربعها فإنه يردها، وأما إذا قالوا حج 5000 كأجرة فإنه يستحقها. إلا هكذا إذا جهل النائب المنوب عنه لبى عن صاحب المال الذي أخذه، إذا قالوا له حج عن خالد مثلا بهذا المال نسي من هو، نسي أن اسم خالد بن فلان، في هذه الحال يقول لبيك عن صاحب هذا الماء، أو اللهم اجعل حجتي عن صاحب هذا الماء، ولو لم يسمه. إذا عجز عن بعض أفعال الحج جاز له أن يستنيب. إذا حج مثلا وعجز عن بعض أفعال الحج مثل الرمي والذبح فإنه يوكل، وأما الطواف فإنه يطاف به محمولا، والسعي يسعى به على عربة، والوقوف يقفون به بسيارته ونحو ذلك. يشترط لوجوب الحج إلى لوجوب السعي إلى النسك على المرأة يشترط لوجوب السعي إلى النسك على المرأة مع الشروط المتقدمة أن تجد محرما وهو زوجها أو أحد أقاربها الذين تحرم عليهم تحريما مؤبدا. تحريما مؤبدا يعني كالأب والابن والجد وابن الابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال وكذا الأخ من الرضاع وما أشبه، هؤلاء يعتبرون محارم لها فلها أن تحج معهم. أجاز الشافعي أن تحج مع نسوة ثقات إذا لم تجد محرما وكان هناك نسوة ثقات يعني مأمونات معهن محارمهن حجت معهن وكانت بينهن تنام معهن وتأكل معهن وتمشي معهن، عند مالك يقول إن وجدت رفقة مأمونة لازمها أن تؤدي الفرض بلا زوج ولا محرم. فمالك يجيز أنها تحج مع رفقة مأمون ولو لم يكن معها محرم. يقول إن المحرم واجب وإن الحج ركن والركن يقدم على الحج، ويمكن أن يعمل بهذا في هذه الأزمنة، وذلك لوجود هذه الحافلات التي تميز الرجال عن النساء تجعل بينهن حاجزا، وكذلك المخيمات للنساء مخيمات خاصة لا يختلطن بالرجال ولا يعرف أن هذه ليس معها محرم ولا أن هذه معها محرم، فيجوز ذلك. وهذا إذا عجزت عن وجود محرم. من حجت بدون محرم أو بدون زوج حرم عليها ذلك ولكن يجزيها ويسقط عن الفرض وجدت بعد ذلك محرما. من حج لو حج مثلا وعليه دين وأهل الدين ما علموا منه سقط عنه الحج ولا يقال إنك حجيت ولم تستأذن أهل الدين، ترك حقا يلزمه من دين أو غيره يحرم عليه ذلك ويجزئه الحج. يقول لا يترخص في سفره على القول الراجح، والصحيح أنه يترخص بمعنى أن له أن يقصر وله أن يجمع وله أن يفطر إذا كان السفر في رمضان وما أشبه ذلك. باب المواقيت، وهي نوعان مكانية وزمانية معينة للعبادة مخصوصة. فأما المكانية فميقات أهل المدينة ذو الحليفة وهو المعروف بآبار علي، وميقات أهل مصر والشام والمغرب الجحفة وهي قرية بقرب رابغ، وميقات أهل اليمن يلملم وهو جبل بينه وبين مكة مرحلتان، وميقات أهل نجد قرن المنازل وهو جبل أيضا بينه وبين مكة مرحلتان، وميقات أهل المشرق ذات عرق وهي قرية خربة قديمة، وعرق جبل مشرف على العقيق، والأفضل الإحرام من طرف الميقات الأبعد من مكة، والعبرة بهذه المواقيت بالبقاع لا بما بني بقربها وسمي باسمها، فينبغي تحري آثار القرى القديمة. ومن مر على ميقات منها فهو ميقاته عند أحمد والشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة إن كان يمر على ميقات ثان جاز له أن يؤخر إليه، ومن لم يكن طريقه على ميقات أحرم إذا حاذى أقربها إليه، ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من منزله، ومن كان له منزلان جاز أن يحرم من الأقرب إلى مكة والأبعد أفضل، ويحرم من بمكة للحج منها ويحرم للعمرة من الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ومن وصل إلى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والإفراد والقران. فالتمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإذا قدم مكة طاف وسعى وحلق أو قصر وحل، ويحرم بالحج من مكة ويجب عليه دم. والإفراد أن يحرم بالحج من الميقات ولا يحل إلا يوم النحر. والقران أن يحرم بالحج والعمرة جميعا ولا يحل إلا يوم النحر ويلزمه دم. باب الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، وهو أول الأركان، ولا ينعقد بدون نية، وسمي إحراما لتحريم ما كان يحل قبله. ويسن لمريد الإحرام أن يغتسل أو يتيمم لعدم الماء، ويتنظف ويتجرد إن كان رجلا من مخيط، ويلبس إزارا ورداء نظيفين أبيضين ونعلين، ويجوز في غير البياض بلا خلاف. والأفضل أن يحرم عقب صلاة، ويلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتدئ من موضعه. وقيل إذا استوت به راحلته إن كان راكبا، وإذا توجه لطريقه إن كان ماشيا، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ به من النار فحسن، ويسمي نسكه. وإن اشترط جاز عند أحمد والشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة لا يصح الاشتراط، فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني ويسميه، فإن كان متمتعا قال أريد العمرة، وإن كان مفردا قال الحج، وإن كان قارنا قال الحج والعمرة، فيسره لي وتقبله مني. وإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. وفي تلبيته يقول لبيك عمرة إن كان متمتعا، وإن كان مفردا قال لبيك حجا، وإن كان قارنا قال لبيك حجا وعمرة. ومن أحرم ولم يعين نسكا صح وصرفه لما شاء من الأنساك. ويستحب الإكثار من التلبية، وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب أو نزل أو رأى الكعبة. ويستحب الجهر بها للرجل والمرأة بحيث تسمع رفيقتها بغير مساجد الحل وأمصاره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سمعه يلبي بالمدينة إن هذا لمجنون إنما التلبية إذا برزت. واختاره بعضهم. ولا يستحب تكرار التلبية إن كان على هيئة واحدة كالقاعد والراكب مثلا، لأن التلبية وردت مطلقة من غير تقييد بعدد، وذلك يحصل بمرة. واختار بعضهم تكرارها ثلاثا دبر الصلاة، ويكره الأنثى جهر بأكثر مما تسمع رفيقتها. المواقيت هي يعم المواقيت الزمانية والمكانية، فالميقات الزماني هي أشهر الحج، فمن أحرم بالحج في رمضان لم ينعقد لأنه له أشهر، لا بد أن يحرم في أشهر الحج. فإذا أحرم في شوال وبقي على إحرامه إلى يوم عرفة انعقد حجه، وكذا لو أحرم في ذي القعدة في أول وبقي محرما إلى أن يأتي يوم النحر فإنه ينعقد حجه. وأما إذا أحرم قبل أشهر الحج فالمشهور أنه لا يصح إحرامه، لقوله تعالى الحج أشهر معلومة. وللحج مواقيت مكانية، ولكنها مواقيت للإحرام. المواقيت مكانية زمانية معينة لعبادة مخصوصة، أما المكانية ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وهو المعروف بآبار علي عند أهل المدينة. ويدعي الرافضة أن عليا قاتل الجن في ذلك المكان، وقد أنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إنه لم يثبت أن أحد من الصحابة قاتل الجن، وأن الجن لا يثبتون لأحد من الصحابة. ولكن الرافضة يعتمدون كل ما فيه زكاة لعلي أو مدح له فينقلونه ويصدقهم العوام. وميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وبينه وبين المسجد النبوي 6 أميال، أي أنه 3 ساعات أو قريبا منها قديما. هكذا. والدليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المسجد النبوي ذلك اليوم 4، ثم مشى ووصل إلى ذي الحليفة قرب وقت العصر، أي نحو 3 ساعات، وصلى العصر هناك ركعتين. وبينه وبين مكة 10 مراحل، يعني فوق 400 كيلو، وهو أبعد المواقيت، أبعدها من مكة. ميقات أهل مصر والشام والمغرب وبلاد أفريقيا الذين يأتون عن طريق البر ميقاتهم الجحفة، وكانت قرية آمرة، ولكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله تعالى هم المدينة إلى الجحفة، وكانوا أهل كفار في ذلك الوقت فخربت. كانت قرية آمرة، وهي جنوب أو شرق رابغ، جنوب شرق رابغ، يعني بعدما تسير من رابغ جنوبا أنه 4 كيلو، يكون عن يسارك طريق يتوجه شرقا إلى الجحفة، وهي مسجد هناك بنته الحكومة قبل سنوات، وهناك من يخدم الحجاج ببيع ما يحتاجون إليه، فهو مكان مهيأ. ولكن قبل ذلك كان الناس يحرمون من رابغ قديما، ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري أنهم يحرمون من رابغ، دليل على أن رابغ قديم، وذلك لأنه بلد عامر. بينها وبين مكة الجحفة 3 مراحل. ميقات أهل اليمن يلملم، ويسمى الآن السعدية. بينه وبين مكة مرحلتان، وقد بني فيه أيضا مسجد، والمسجد ليس قربه الجبل، بل الجبل دونه في جهة الساحل. ميقات أهل نجد قرن المنازل، جبل قدام مجرى السير الآن، بينه وبين مكة مرحلتان، وهو أقرب المواقيت إلى مكة. ميقات أهل المشرق ذات عرق، قرية خريبة قديمة وعرق جبل مشرف على العقيق. وقيل إن الذي وقت لهم هذا هو عمر لما أنهم بنوا الكوفة والبصرة والعراق قالوا يا عمر إن ميقات أهل نجد جور عن طريقنا، قال انظروا حلوها من طريقكم. فوقت لهم العقيق الذي هو جبل عند ذلك الجبل والذي يسمى ذات عرق ويسمى الآن الضريبة. وبينه وبين مكة مرحلتان أو أكثر. الأفضل الإحرام من طرف الميقات الأبعد، يعني مثلا طرف الميقات الأبعد هو طرف السيل الشرقي أو طرف السعدية الجنوبي وهكذا الأبعد من مكة. العبرة في هذه البقاع، في هذه المواقيت بالبقاع لا بما بني بقربها وسمي باسمها. فالعبرة بالبلد الأصلي، لو امتدت البلد وسميت باسمها فإنها لا تكون هي الميقات. ينبغي تحري آثار القرى القديمة، يعني التثبت من المكان الذي يسمى بذلك الاسم. من مر على ميقات منها فهو ميقاته عند أحمد والشافعي. إذا مر أهل الشام على المدينة فإن ميقاتهم ذو الحليفة، لأنهم مروا عليها، ولأن في الحديث فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فعليهم أن يحرموا من ذلك المكان الذي مروا به الذي هو ذو الحليفة. أما إذا مروا على ميقاتهم الذي هو الجحفة فإنهم يحرمون منه. كذلك مثلا لو أن أهل نجد مروا على المدينة فإنهم يحرمون من ذو الحليفة، لأن ميقاتهم هو الذي يمرون عليه. كذلك لو أن أهل اليمن تجاوزوا ميقاتهم ولم ينزلوا إلا في المدينة فإنهم يحرمون أيضا ميقات المدينة الحليفة. وهكذا مثلا أهل الطائف ميقاتهم قرن، فلو نزلوا مع تهامة ومروا على السعدية يلملم أحرموا منها. لأهل نجد الآن ميقاتات، ميقات السعيل وميقات وادي محرم، وهو الذي في الجبل، في الجبل المرتفع الذي يسمى الهدى. وذلك لأنه لما أصلح الطريق الذي ينزل من الكرى وانصرف الناس معه قيل لا بد أن يكون هناك ميقات، فتحروا وجعلوا وادي محرم محاذيا للسيل أي لقرن المنازل، فبني هناك أيضا مسجد. وأما الضريبة التي هي ذات عرق فإنه لا يمر بها أحد لأن الطريق انصرف عنها، ولكن لو مر بها أحد ممن هم حولها من تلك القرى أحرم منها. يقول من مر على ميقات منها فهو ميقات عند أحمد والشافعي وقال مالك وأبو حنيفة، إن كان يمر على ميقات ثاني جاز له أن يؤخر إليه. يعني أهل الشام إذا مروا على ميقات أهل المدينة فعرفوا بأنهم سيمرون على ميقاتهم الذي هو الجحفة جاز لهم أن يؤخروا الإحرام، إلى أن يصلوا إلى الجحفة، لأن ذلك ميقاته. من لم يكن له طريق على ميقات أهرم إذا هذا أقربها، يعني إذا كان الطريق لا يمر شيئا من هذه المواقيت كأهل الجموم أو القرى النائية التي في الطريق القديم لا يمرون على مواقيت، فإذا حادوا مثلا الضريبة أحرموا إذا كانوا بقربها. يقول: من كان منزله دون المواقيت ميقاته من منزله، فأهل جدة ميقاتهم من بيوتهم، وأهل بحرة وأهل حدا وأهل الجموم وأهل الشرائع وأهل الزيمة وما أشبه من القرى يحرمون من بيوتهم. من كان له منزلان أجازا يحرم من الأقرب إلى مكة، والأبعد أفضل. إذا كان له منزلان، منزل في جدة ومنزل في بحرة، أجازا يحرم. إذا كان له زوجة في بحرة أو زوجة في جدة أو أهل هنا أو أهل هنا، أجازا يحرم من كل منهما، ولكن إحرامه من البعيد أفضل. أهل مكة يحرمون منها للحج، لقوله بالحديث: حتى أهل مكة من مكة. وأما العمرة إذا أراد أحد من أهل مكة أن يحرم فإنه لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى التنعيم، والتنعيم خارجا من حدود الحرم. هذه هي المواقيت المكانية. أشهر الحج: شوال وذو القعدة عشر من ذي الحجة. من وصل إلى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين الأنساك الثلاثة. إذا وصل في هذه الأشهر فإنه مخير بين الأنساك الثلاثة: التمتع، أن يحرم بالعمرة من الميقات، وإذا قدم مكة طاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل، وأحرم بالحج من مكة. وهذا هو المتمتع، وهو الذي عليه دم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والدم هاهنا يسمى دما لأجل جبرانه، لأجل أن يحمد الله تعالى على أن حصل على نسكين في سفر واحد، بدل ما كانوا يسافرون الحج سفرا والعمرة سفرا، فهذا قد تمتع يعني انتفع. القران الإفراد: الإحرام بالحج فقط، من الميقات لا يحل إلا إذا رمى الجمرة وحلق وليس له إلا حجة. القارن: إذا أحرم بالحج والعمرة جميعا ولا يحل إلا يوم النحر، وعليه أيضا دم لأن عمله حصل على النسكين، وذلك لأن العمرة دخلت في الحج، أدخل الحج على العمرة فصار قارنا، هذا معنى دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة، أي دخلت أعمالها فيها. من أراد أن يدخل الحج على العمرة أجزأه إحرامه وطوافه وسعيه عن النسكين. الإحرام ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج. الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، وليس الإحرام هو مجرد اللباس. لو لبس في الطريق مثلا إزارا ورداء وكشف رأسه ولم ينوي فإنه لا يسمى محرما، فإنما الإحرام هو النية، أن ينوي بقلبه ويقول يعني بقلبه نويت كذا وكذا، فما لم ينوي فإنه لا يسمى محرما. أن الإحرام هو أول الأركان، لا بد من النية، لا ينعقد بدونها، ومتى نوى حرمت عليه المحظورات. سمي إحراما لأنه يحرم عليه ما كان حلالا قبله، يحرم عليه الحلق، ويحرم عليه الطيب، ويحرم عليه التقليم، ويحرم عليه اللباس وتغطية الرأس وقتل الصيد، تحرم عليه بمجرد دخوله بهذا النسل. يسن لمريد الإحرام أن يغتسل أو يتيمم لعدم الماء ويتنظف، والصحيح أنه لا حاجة إلى التيمم، أنه لا تيمم، وذلك لأن الاغتسال لأجل النظافة، لأجل أن ينظف بدنه يحرم وهو نظيف. ولو تنظف في بلده في بيته اغتسل وتنظف وجاء الميقات بعد 5 أو 10 ساعات فإنه والحال هذا يكتفي بنظافته وباغتساله، فإن بعضهم يأتي الميقات بعد ساعة. يعني أهل الطائف مثلا إذا اغتسل أحدهم في بيته ثم مر على الميقات بعد ساعة ونصف ساعة ما نقول له جدد الاغتسال، لأن الحكمة من ذلك هو النظافة مثلا. وكذلك أهل القرى، أهل مثلا ظلم ونهوة، يأتون بعد 2 ساعة إلى الميقات أو أقل، ما نقول لهم أعيدوا، يقولون نحن قد اغتسلنا وتنظفنا في بيوتنا. أهل الرياض مثلا يأتون بعد 10 ساعات أو 8 ساعات، هذه المدة ما يمكن أحدهم أن يكون اتسخ بدنه. في الصحيح أنه يغتسل إذا لا كان بعيد الأهل بالاغتسال 2 أو 3 أيام، وأن التيمم لا يشرع إلا إذا أراد أن يصلي فإنه يتيمم إذا لم يجد الماء. بعد ذلك يتجرد الرجال من المخيط، يعني الثياب المخيطة التي فيها خياطة، يدخل في ذلك القميص الذي له جيب وأكمام، ومثله الفانيلة، ومثله الجبة، وما يسمى بالكوت أو البالطو، وكذلك أيضا العباءات المشالح لأن لها أكمام، وكذلك البرانس والقميص الذي رأسه منه ملتصق رأسه بالقفا يسمى برنس. يتجرد من كل مخيط ويقتصر على إزار ورداء أبيضين نظيفين، ويلبس نعلين، الإزار على عورته والرداء على ظهره. وإن لم يجد الأبيض جاز أن يحرم في أسود أو أزرق أو نحو ذلك، لكن الأفضل الأبيض، والأفضل أن يحرم عقب صلاة إن كان في غير وقت نهي وصلى صلاة الوضوء فإنه يحرم بعدها، وأما في وقت نهي فلا يصلي. وإن كان في وقت فريضة فإنه يصلي الفريضة ويحرم بعدها. إذا أحرم بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد مغرب أو عشاء أو فجر يحرم في مكانه الذي صلى فيه. ويبتدئ بالتلبية، يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتدئ من موضعه، وهذا هو الأرجح، مكانه الذي صلى فيه. وقيل إذا استوت به راحلته إن كان راكبا، إذا ركب على راحلته، أو إذا توجه إذا ابتدأ في السير إذا كان ماشيا. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبى في مصلاه، ثم لبى لما ركب، ثم لبى لما استوت به ناقته على البيدة، وهو التلبية التي اشتهر بها، ولبى حوله الناس عن يمينه وعن شماله. التلبية النبوية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كرر فيها التوحيد لا شريك لك مرتين ردا على المشركين، فإن المشركين يدخلون الشرك في تلبيتهم، كانوا يلبون قولهم لبيك لا شريك لك، فتمثل لهم الشيطان وأزادهم وقال قولوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأشركوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك يقول لهم قد، أي قفوا عند هذا لا تزيدوا، اقتصروا على هذه التلبية لا تزيدوا عليها بقولكم إلا شريكا. فلما كان كذلك كرر كلمة لا شريك لك في هذه التلبية مرتين. لبيك قيل إنها إجابة للنداء الله تعالى على لسان إبراهيم، لبيك يعني نحن مجيبون لك، وقيل إنها التزام بالطاعة، لبيك يعني نحن مقيمون على طاعتك إقامة بعد إقامة. اعترف بأن الحمد والنعمة والملك لله تعالى، الحمد هو الثناء على الله، والنعمة من الله تعالى جميع النعم، والملك أي له الملك الحقيقي. إذا دعا عقب التلبية جاز ذلك، دعا بالمغفرة أو بالرحمة أو بالجنة. كذلك أيضا إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبيك محمد، إذا سأل الله رضوانه والجنة اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، فإن هذا حسن إذا أتى به بعد التلبية. يسن أن يسمي نسكه فيقول إذا لبيك عمرة، لبيك حجة، لبيك عمرة وحجة، أو اللهم لبيك حجة. يجوز الاشتراط عند أحمد والشافعي، وقال مالك أبو حنيفة لا يصح الاشتراط، والمختار أنه يشترط إذا كان يخاف، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت إني أريد الحج وأجدني مريضة أو وجعة، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فاشترطت. معناه أن الإنسان إذا خاف أن يحبسه المرض أو يحبسه عذر فإنه يشترط، يقول اللهم إني أريد نسك العمرة أو نسك الحج أو الحج والعمرة، يسميه. إن كان متمتعا قال أريد عمرة، إن كان حاجا مفردا قال أريد الحج، إن كان قارئا قال أريد الحج والعمرة، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط. فإذا اشترط وحبسه حابس تحلل ولا شيء عليه. ومثله المرأة لو خافت أن تحيض وأن لا تتمكن من إتمام العمرة أو من إتمام الحج وأن ينصرف أهلها، فلها أن تشترط وتتحلل، لكن الأفضل أنها تقيم حتى تكمل نسكها، أو إذا لم تشترط وحاضت رجعت وهي على إحرامها، وبعدما تطهر لا يقربها زوجها حتى ترجع وتكمل نسكها. في تلبية أن يكون لبيك عمرة، هذا إذا كان متمتعا، ثم إذا أحرم بالحج قال لبيك حجا، المفرد يقول لبيك حجا، القارن يقول لبيك حجا وعمرة، يعني يسمي نسكه في حالة الإحرام. من أحرم ولم يعين نسكا أحرم إحراما مطلقا صح، وصرف لما شاء من الأنساك الثلاثة. ذكر أن علي لما جاء من اليمن قال اللهم إني أحرمت كما أحرم أو كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا على القول الصحيح، فأمره بأن يبقى على إحرامه ويكون قارنا ولا يتحلل إلا بعدما يرمي ويحلق. يستحب الإكثار من التلبية في كل الأوقات، وتتأكد في نحو 10 مواضع. الأول إذا علا نشزا أي مرتفعا يجدد التلبية، أو هبط واديا أي مكان منخفضا، أو صلى مكتوبة فريضة من الفرائض يجدد التلبية، أو أقبل الليل أجدد التلبية، أو أقبل النهار، أو التقت الرفاق أن تقابلت الركاب، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو ركب دابته، أو نزل منها، أو رأى الكعبة، يعني إذا تجدد له شيء فإنه يلبي يجدد التلبية. يستحب الجهر بها للرجل، الرجال يجهرون بها، قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. أما المرأة فإنها تسمع رفيقتها، تلبي بقدر ما تسمع من إلى جنبها من النساء، ولا يلبي مساجد الحل وأمصاله. لو أنهم مروا بمدينة من المدن فالصحيح أنهم لا يرفعون أصواتهم، فلو جاءوا من المدينة إلى جدة ونزلوا فيها ساعات وصلوا فيها فلا يرفعون أصواتهم بالتلبية، وإنما يسرون بها حتى يخرجوا. روي عن ابن عباس أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت، ولعله أنكر عليه أنه أحرم قبل الميقات، لأنه المدينة كانت في ذلك الوقت خارجة عن الميقات. يقول لا يستحب تكرار التلبية إذا كان على هيئة واحدة كالقاعد والراكب مثلا، ولكن لعل الصحيح أنه لا مانع من ذلك. يقول لأن التلبية وردت مطلقة من غير تأكيد بعدد، وذلك يحصل بمرة. والقول الثاني اختاره بعضهم أنه يكررها 3 دبر الصلاة. ويكره للأنثى جهر بأكثر مما تسمع رفيقتها، هكذا هي الصحيح أنه يجوز له أن يكرر، لأن الآن قد يبقى مثلا ساعة أو أكثره على حالة واحدة، إذا جاء مثلا من طريق الجحفة أو من طريق يلملم ركب سيارته فبقي راكبا على سيارته لم يتغير حاله، فهل نقول له لا تلبي إلا مرة واحدة أو لا تلبي أكثر من ثلاث؟ الصحيح أنه يلبي، ولأنه تتغير أيضا حالاته، قد يرتفع قد ينخفض وقد يميل يمنة أو يسرة. باب محظورات الإحرام. هي ما حرم على محرم وعددها تسعة، أحدها إزالة الشعر عن جميع بدنه ولو من الأنف بلا عذر، كخروج شعر بعينه ونزول شعر حاجبيه عليها فيزيله، ولا فدية بإزالته مع غيره بقطع عضو أو جلد، فإن حصل أذى بغير شعر كمرض وحر وقمل وصداع وقروح أزاله وفدى عند أحمد والشافعي وأبي حنيفة، وعند مالك تجب الفدية في إزالة الشعر الكثير مطلقا والقليل لإماطة الأذى وإلا فحفنه، ولا شيء في تساقط شعر لوضوء أو ركوب، وكذا غسل ولو لتبرد، وكذا إن حمل متاعه على رأسه لحاجة أو فقر فتساقط شعره. ويجوز لمحرم أن يحلق للحلال إن تحقق عدم القمل، أما حلقه للمحرم فإن كان برضاه فالفدية على المحلوق رأسه من حيث الحلق. والثاني إزالة ظفر يد أو رجل بلا عذر، فإن انكسر ظفره أو وقع به مرض فأزاله أو مع غيره كمع إصبعه فلا فدية أي ولا إثم، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة ومالك. وتجب الفدية عند مالك فيما فيه إماطة الأذى وإن قص ظفرا واحدا لا لإماطة الأذى ولا لكسر، أو كان لكسر ولكن لا لألم أطعم حفنة. وفي الاثنين فأكثر ولو لغير إماطة أذى فدية. وقال أبو حنيفة إن قص جميع أظفار يديه أو رجليه أو كلها أو خمسة منها بعضو واحد فعليه دم إن كان في مجلس واحد، وإن تعدد المجلس تعدد الدم، وإن قص أقل من خمسة أظفار تصدق بنصف صاع لكل ظفر، كما يتصدق لقص خمسة أظفار متفرقة من يد أو رجل، أو ستة عشر من كل عضو أربعة فلكل ظفر صدقة نصف صاع. وتجب فيما علم أنه بان بمشط أو تخليل ولو ناسيا، فإن قلم ثلاثة أظفار فصاعدا ولو مخطئا أو ناسيا فعليه فدية. وفي الظفر الواحد مد، وفي الظفرين مدان وفاقا للشافعي. وقال مالك للظفر الواحد ثلاث حالات، فإن كان لإماطة الأذى وكان يقلقه طوله أو يريد مداواة جرح تحته ففيه الفدية، وإن انكسر فقطع المكسور أو ما يزيل به الألم فيجوز ولا فدية. الثالث تعمد تغطية الرأس على الرجل ومنه الأذنان، فمتى غطاه أو عصبه ولو يسيرا حرم وعليه الفدية وفاقا للثلاثة. وإن كانت التغطية لعذر كمرض وبرد شديد فجائزة، ولكن يجب عليه الفدية وفاقا أيضا للثلاثة. أو استظل بمحمل كمجلس شقان على البعير يحمل فيها العدلان، يحمل فيها العديلان كما في القاموس، أي غير راكب أو بنحو ثوب راكبا أولا حرم بلا عذر وفدا. وعند مالك في الاستظلال بالمحمل روايتان بالفدية وعدمها. وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز الاستظلال ولا فدية وإن مس رأسه، لا إن حمل على رأسه شيئا أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت فاقا للثلاثة، أو غطى وجهه أو وضع يده على رأسه وفاقا للثلاثة. وذهبت المالكية والحنفية إلى وجوب الفدية في تغطية الرجل وجهه. الرابع تعمد لبس المخيط على الرجل، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس كالقميص والسراويل والقباء، والبرنس، وأما الرداء الموصل أو طرح الثوب على الكتفين من غير أن تدخل اليدان فجائز لا بأس به ولو مرقوعا بخياط بلا خلاف. وقد أحرم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى مرة في رداء فيه بضع عشرة رقعة إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، ولا يعقد عليه رداء أو منطقة أو غيرهما، ولا يجعل لذلك زرا أو عروة، ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه في الإزار، فإن فعل فدا إلا الإزار فله عقده لحاجة ستر عورته، ومنطقة وهميانا وهو الكيس فيهما نفقته مع حاجة العقد. أما تعمد لبس كل ما يخاط فالإثم والفدية وفاقا للثلاثة، وإن كان لعذر كمرض فلا إثم وتجب الفدية وفاقا للثلاثة أيضا، وإن لم يجد إزارا ولبس السراويل فلا فدية وفاقا للشافعي. وقالت المالكية والحنفية عليه الفدية، ولا يعقد عليه رداء ولا منطقة ولا يجعل لذلك زرا إلى آخره، فإن فعل فدا وفاقا للمالكية والشافعية. وقال أبو حنيفة لا فدية عليه، وعقد إزاره لستر عورته وهميان وكيس جائز وفاقا للشافعية والحنفية. وقالت المالكية يحرم عند عدم الضرورة وعليه الفدية، وأما شد همّيان ومنطقة فيحرم إلا الإزار فجائز وفاقا للحنفية والشافعية. وقالت المالكية عليه الفدية إن كان فوق الإزار ولو كان فوق اللحم ولا شيء عليه، ويتقلد سيفا لحاجة وحرم بدونها وفاقا للمالكية. وقالت الحنفية والشافعية بالجواز مطلقا. هذه محظورات الإحرام التسعة نقرأ منها الليلة هذه الأربعة، ونأجل الباقي إلى الليلة القادمة إن شاء الله. المحظورات هي الممنوعات التي يتجنبها المحرم، فمنها الشعر، سواء شعر الرأس أو شعر الشارب أو الوجه أو شعر الآنة أو شعر الإبط، كل ذلك يتجنب إزالته من جميع بدنه، ولو من الأنف، الشعر الذي ينبت في داخل الأنف يقولون لا يزيله إلا إذا تأذى به، وكذلك لو خرج شعر في عينه، إذا خرج شعر بعينه وقدر على أن يتركه حتى يتحلل لازمه، وكذلك لو نزل شعر حاجبيه على عينه، لو تدل شعر الحاجب على العين في هذه الحال له أن يزيله، ولا فدية عليه، لا فدية بإزالته مع غيره بقطع أذن أو جلد. لو مثلا أنه احتاج إلى أن يقطع طرف الجفن وقطع معه شعر لتآكله فإنه معذور، لا فدية بإزالته مع غيره بقطع أذن أو جلد. أما إذا حصل أذى في غير شعر كمرض وحر وقمل وصداع وقروح فإنه يزيله ويفدي. إذا حصل مرض أو أذى واحتاج إلى إزالته فكعب بن عجرة أذاه هوام رأسه، حمل والقمل يتناثر على وجهه فأباح له أن يحلق وأمره بأن يهدي. يقول وكذلك كان في رأسه قروح واحتاج إلى حلق الشعر حتى يداوي تلك القروح فله أن يحلق ويداوي عليه الفدية، وكذا لو أراد أن يحتجم في الأخدعين الذين هما مؤخر الرأس حلق الشعر واحتجم وعليه الفدية. يقول كذلك إذا حصل صداع أن يوجع رأس واحتاج إلى أن يحلق رأسه ويضمده فعليه الفدية. يكون عند مالك تجب الفدية في إزالة الشعر الكثير، كأنه يقول لو أزال شعرات قليلة إلى فدية والقليل لإماطة الأذى، القليل لإماطة الأذى، وإلا يجب حفنه يعني شعرة أو شعرتين فيهما حفنة، حفنة بر أو رز، ولا شيء في تساقط شعر لوضوء أو ركوب. إذا توضأ مثلا وغسل شعر وجهه وسقطت شعرة أو شعرات فلا شيء عليه، وكذا لو اغتسل ودلك شعر رأسه وسقط منه شعرات فلا شيء عليه، وكذا لو اغتسل للتبرد من الحر، وكذا لو حمل على رأسه شيئا، حمل فراشا على رأسه ثم قدر أن ذلك الفراش تقطع معه شيء من الشعر لخشونته، لا شيء في هذا الشعر الذي يتساقط. يجوز للمحرم أن يحلق للحلال إن تحقق عدم الفعل كامل، يعني لو أنك وأنت محرم حلقت رأس إنسان غير محرم لا شيء عليك، وأما إنسان محرم فلا يجوز لك أن تحلق رأسه سواء كنت محرما أو حلالا. حلقه للمحرم إذا كان برضاه، إذا قال لك المحرم احلقني وحلقته فلا بد من الفدية، اعلم أن تكون الفدية على المحلوق الذي رضي، يعني على المحلوق رأسه من حيث الحلق. أما إذا غصبه أحد وحلق رأسه بدون رضاه فإن الفدية على الحالق، إلا إذا كان هناك عذر، مثلا إذا حصل حادث وأصيب بعضهم وهو محرم بشجة كرحة أو ضربة في رأسه وأدخل المستشفى، فإن أهل المستشفى يحلقون الشعر الذي حولها ويداوونها، فهؤلاء ها هنا لأجل العذر لا فدية عليه ولا عليهم، لأن هذا للضرورة. انتهى من الأول. المحظور الثاني إزالة الظفر من اليد أو الرجل بلا عذر. الأظفار 20 أظافر اليدين وعشرة أظافر الرجلين، وحلقها لا شك أنه ترفع وتنعم، والمحرم منهي عن مثل ذلك ويتجنب حلقها حتى يتحلل. إذا انكسر الظفر أو وقع به مرض فأزاله أو مع غيره بأن قطع إصبعه فلا فدية، لأن هذا إزالة ضرر ولا إثم، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة ومالك، أي وفاقا للثلاثة في أن من انكسر ظهره فأزاله فلا شيء عليه. وكذلك إذا مرض طرف الإصبع واحتاج إلى قصه أو احتاج إلى قطع طرف الإصبع تجب الفدية عند مالك فيما فيه إماطة الأذى. إذا أماط الأذى يعني قص الشعر أو الظفر فلا بد من الفدية. يقول وإن قص ظفرا واحدا لا لإماطة الأذى ولا لكسر، أو كان لكسر لكن لا لألم، أطعم حفنة يعني حفنة من الأرز أو من البر إذا كان ظفرا واحدا، وفي الاثنين فأكثر ولو لغير إماطة الأذى فدية. الصيام ثلاثة أيام أطعم ستة مساكين أو ذبح، يعني في الواحد حفنة وفي الاثنين أو أكثر فدية ولو لغير إماطة أذى. أبو حنيفة يقول إن قص جميع الأظفار، أظفار يديه أو رجليه، أظفار يديه أو أظفار رجليه، أو قص خمسة في عضو واحد في اليد فعليه دم إن كان في مجلس واحد، وإن تعدد المجلس تعدد الدم. معناه مثلا أنه لو قص اثنين في أول النهار وقص ثلاثة في آخر النهار وقص اثنين من اليد الأخرى في آخر في الليل، فمعناه أن عليه ثلاث فديات، كل فدية صيام ثلاثة أيام. هذا عند أبي حنيفة، والأكثرون على أنه لا تتعدد وإنما عليه فدية واحدة إذا قص العشرين كلها. هكذا يقول إذا قص أقل من خمسة أظفار، هذا عند أبي حنيفة، تصدق بنصف ساع لكل ظفر، وعند الآخرين يتصدق بستة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام كما يتصدق لقص خمسة أظفار متفرقة من يد أو رجل، أو ستة عشر من كل عضو أربعة، يعني من اليد أربعة ومن اليد أربعة ومن الرجل أربعة، فلكل ظفر صدقة. وهذا أيضا فيه شيء من التشدد، يعني إذا قص الأظافر العشرة أو قص مثلا ستة عشر فعليه ثمانية أصع. هذا عند أبي حنيفة. يقول وتجب فيما علم أنه بان بمشط أو تخليل ولو ناسيا، بان يعني سقط، سقط مثلا يعني سقط ظهر بسبب مشط أو بسبب تخليل بأن يخلل رأسه وانكسر ظهر أو سقط. إذا كلم ثلاثة أظهر صاعدا ولا مخطئا أو ناسيا فعليه فدية. والصحيح أنه لا فدية عليه إذا كان ناسيا أو كان مخطئا، لأن الله تعالى رفع ذلك بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول وفي الظهر الواحد مد، وفي الظهر مدان، الظهرين، هذا من باب الاحتياط. إذا تعمد أو قص ظهر فعليه مد طعام إطعام مسكين، أو ظهرين مدان، أما الثلاثة فإن عليه فدية، إما صيام ثلاثة أيام وطعام ستة مساكين أو ذبح. يقول مالك للظهر الواحد ثلاث حالات: إن كان لإماطة الأذى وكان يقلقه طوله أو يريد مداواة جرح تحته ففيه الفدية التي هي صيام ثلاثة أيام وطعام ستة مساكين، وإن انكسر فقطع المكسور أو ما يزيل به الألم جاز ولا فدية. هي المعمول به أنه إذا كان مخطئا أو ناسيا فلا شيء عليه، وأما إذا كان محتاجا متعمدا فإن عليه فدية. وأن الواحد فيه إطعام مسكين والاثنين فيهما إطعام مسكينين والثلاثة فيها فدية. يقول المحظور الثالث تغطية رأس الرجل ومنه الأذنان، فمتى غطاه أو عصبه ولو بسير حرم وعليه الفدية في أقل الثلاثة. هنا قال أو عصبه ولو يسيرا، والصواب أو عصبه ولو بسير، يعني سير من الجلد عصبه عليه أو عصبه بلفافة لفها على الرأس، أو مثله العقال يجعل العقال عليه فإنه يعتبر عصابة فإن عليه الفدية، لأن المحرم يكشف رأسه. أما إذا كانت التغطية لعذر كمرض أو برد شديد فإنها جائزة، ولكن عليه الفدية وفاقا للثلاثة. إذا احتاج لشدة البرد ولبس عمامة وشدها على رأسه فإنه معذور ولا إثم عليه، ولكن عليه الفدية صيام ثلاثة أيام وطعام ستة مساكين أو ذبح. إذا استظل بمحمل أو بمحمل كمجلس وهو ما يجعل شقين على البعير يحمل به العدلان كما في القاموس، كانوا يحملون على البعير حملين يجعلون عليه على ظهره محمل من هنا ومحمل من هنا، وهو عبارة عن أعواد من الجريد أو نحوه أو من العظاة تقطع وهي خضراء ثم تعقف ثم يربط بعضها في بعض ثم يجعل في أسفلها خشب أو ألواح ويجعل لها باب، فتدخل المرأة في هذا المحمل وتدخل المرأة الثانية في ذلك المحمل، هذا يسمى المحمل. وأما الهودج فإنه الذي يجعل على ظهر البعير، أعواد أيضا تجعل على ظهر البعير على ظهر الرحل تركب هي المرأة للتستر. فأما الرجل فإذا دخله فالعادة أنه يمس رأسه سواء الهودج أو المحمل، وأما المرأة فلا شيء عليها لأنها تغطي رأسها. هذا إذا كان غير راكب. أما الراكب إذا احتاج وركب وتحفظ أنه لم يمس رأسه فلا شيء عليه. أما إذا استظل بنحو ثوب راكبا، إذا استظل به بأن جعله على رأسه فإنه يفدي. وأما إذا كان رفيعا فلا فدية عليه، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب وهو محرم، أمسكه أحد الشباب سواء في بعيره أو بعدما نزل، ولكن يكون مرتفعا في منزلة الشمسية التي يتظلل بها لا حرج عليه. يجوز أن يستظل بالمظلة أو بالخيمة، وكذا إذا ركب سيارة استظل بظل بسقفها هذا لا حرج فيه. عند مالك الاستغلال بالمحمل روايتان، الفدية وعدمها. ولعل الأقرب أنه إذا لم يمس ظهره المحمل أنه لا حرج فيه، وأما إذا مس رأسه فإن الأقرب أنه يفدي. أبو حنيفة والشافعي يقول يجوز الاستغلال ولا فدية ولو مس رأسه. هكذا الاستغلال يعني بشمسية مثلا أو بمحمل أو بهودج، ولكل اجتهاده. والاحتياط أنه إذا مس رأسه أو وضع الشمسية على رأسه فإنه يهدي كما لو وضع ثوبا على رأسه. أما إذا حمل على رأسه شيئا، يعني حمل على رأسه فراش أو حمل على رأسه حقيبة، فلا شيء عليه لأن هذا لا يسمى لباسا. وكذا إذا نصب حياله ثوب يظلل بينه وبين الشمس، إذا كانت الشمس تأتي من هنا فجعل بينه نصب ثوبا يستظل به حياله لحر أو برد. وكذا إذا استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، هذا أيضا لا شيء عليه، لا شيء عليه بالاستغلال. ولكن السنة أن يبرز. رأى ابن عباس رجلا قد استظل بخيمة فقال له أضحي لمن أحرمت له، يعني أبرز أظهر لمن أحرمت له. كذلك إذا غطى وجهه أو وضع شيئا على رأسه، يعني كأنهم يقولون إنه لا فدية عليه إذا غطى وجهه. يحتاج مثلا إلى الكمامة التي تجعل على الوجه عندما يكون هناك روائح، فلا حرج عليه في ذلك. ولكن إذا لم يكن هناك حاجة فلا يغطي وجهه، كما أن المرأة لا تغطي وجهها إلا للحاجة عند الرجال. لو وضع يده على رأسه فلا شيء عليه لأن اليد لا تسمى لباسا. عند المالكية والشافعية وجوب الفدية بتغطية الرأس والوجه، يعني جعلوا الوجه أيضا تابعا للرأس، وكذلك الأذنان من الرأس. الرابع من المحظورات تعمد لبس المخيط على الرجل. أما إذا كان سهوا أو نسيانا أو جهلا، تغطية الرأس جهلا ولبس المخيط جهلا أو نسيانا فلا فدية فيه. المخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس، على قدر جزء من البدن، كالقفاز شراب اليدين والجورب شراب الرجلين والخف الذي يصنع للرجلين والفانيلة لأنها مفصلة على قدر جزء من البدن، وكذلك البرنس الذي يكون مفصلا على الرأس وعلى البدن، وكذلك السراويل والجبة وما أشبهها. القميص معروف وما له جيب أكمام، والسراويل معروف، السراويل هو الذي يلبس على العورة يكون له أكمام ويعقد فوق العورة، هذا هو السراويل وجمعه سراويلات. والقباء الذي يكون مفتوحا في الوسط وله أكمام يشبه ما يسمى بالبالطو أو بالكوت الوافي. والبرنس كل ثوب رأسه منه، هذه كلها لا يلبسها. وأما الرداء إذا كان موصلا أو فلا بأس به، يعني لو لم يجد إلا رداء كان قطعتين فخيطت إحداهما في الأخرى، أو ثلاث قطع وصلت إحداهما بالأخرى في الخياطة وأصبح كأنه رداء أو كأنه إزار لا بأس به. لو أخذ ثوبا مخيطا قميصا وألقاه على ظهره وجعله كرداء طرحه على الظهر على الكتفين ولم يدخل يديه ولا رأسه فيه فلا بأس بذلك لاعتباره كأنه رداء، لا بأس بذلك. ولو كان مرقعا يعني بخياط، ذكر أن عمر رضي الله عنه أحرم وعليه رداء فيه بضع عشرة رقعة، كان رحمه الله رضي عنه متواضعا مع كونه ملكا، ومع ذلك لا يلبس إلا ثياب الخلقة، فيخطب بالناس وعليه قميص فيه رقع، كل من شك رقعت فيه رقعة، حتى ذكر أنه حسبت إليه 14 رقعة. فأحرم مرة بذلك الرداء، أحرم برداء فيه بضع عشرة رقعة. يقول إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل، يعني ما دام لم يجد. أما من وجد الإزار فلا يلبسه لأن السراويل مخيط. وإذا لبس الرداء أو الإزار لا يعقده عليه، لا يعقد عليه رداء أو منطقة أو غيرهما. ولعل الصحيح أنه يجوز الحاجة عقد الإزار، يعني أن يشده بحزام على الحاجة، كاره أن يعقد الرداء أو يعقد المنطقة. المنطقة هي الجعبة التي تجعل فيها الذخيرة، يجعلون فيها ذخيرتهم إذا كانوا يريدون أن يحاربوا أو نحوه. يقول ولا يجعل لذلك زرا أو عروة، ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه بالإزار، فإن فعل فدا إلا الإزار، فله عقده لحاجة ستر العورة. والمنطقة والهميان وهو الكيس الذي فيه النفقة. هكذا الناس الآن يأخذون هذه المشدات، يعني التي تمسكها، إذا وضع عليه الرداء ربط طرفيه بهذه المشدة أو بإبرة أو نحوها، يقول حتى لا يسقط. وهذا لعله جائز للحاجة، إلا في الأولى أن لا يربطه، أن يجعله على ظهره وأن يرد طرفيه على كتفيه. ويكره أن يجعل له عروة كعروة الأزارير، يدخل بعضها في بعض. وكذلك إذا خله بخلال بشوكة أو إبرة أو شده بخيط يكره إلا لحاجة. وأما إذا غرز أطرافه بالإزار، يعني لما ألقى الرداء كان عليه إزار، أدخل أطراف الرداء داخل الإزار حتى يتمسك، إذا كان قد ربط الرداء بهميان فلا بأس. الهميان ما يسمى بالكمر الذي تجعل فيه النفقة، يجعل فيه نقوده ونحوه، فيه مرافع يرفع فيها النفقة، يجوز ذلك للحاجة. والمنطقة يجعلها يتقلدها، يجعلها في رقبته وتحت إبطه، يعني على كتفه الأيمن وتحت إبطه الأيسر، ويجعل فيها أيضا ما يحتاج إليه من الحاجات المعتادة. تعمد لبس كل ما يخاط فيه إثم وفدية. إذا تعمد لبس القميص أو السراويل أو تعمد لبس القباء أو الفروة أو نحو ذلك فإنه يأثم ويفدي، ولعل الفدية تكون مكثرة لذلك الإثم، إلا إذا كان لعذر كمرض فلا إثم ولكن عليه الفدية، يسقط الإثم وتجب الفدية في أقل الثلاثة. إذا لم يجد إزارا فله لبس السراويل وفاقا للشافعي وليس عليه فدية. وذهبت المالكية والحنفية إلى أن عليه فدية. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة وقال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعل فليلبس الخفين. فدل ذلك على أنه يجوز لبس النعلين الخفين بدل النعلين ولا قطع، ويجوز لبس السراويل بدل الإزار ولا يشقه، ولا يعقد عليه رداء ولا منطقة، يعني الرداء أن يعقد طرفه بعضه ببعض، يقولون يلقيه عليه إلقاء ويرد طرفه على من هنا ومن هنا، ولا حاجة إلى أن يشد بعضه ببعض أو يعقده. وكذلك أيضا المنطقة عادة لها سير مربوط في طرفيها فلا يعقده، ولكن إذا احتاج إليها يتقلدها، ولا يجعل لذلك زرا. هكذا قال الحنفية والمالكية. إنها عن المنطقة وعن الرداء عقدة، وكذلك لا يجعل لذلك زرا كما يتقدم أو عروة، ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه بالإزار، يقولون إذا فعل فعليه فدية، ولعل ذلك مما يتسامح فيه. عقد إزاره لستر عورته بهميان وكيس جائز وفاقا للشافعية والحنفية. المالكية يقولون يحرم، يقولون يجوز عند الضرورة، يحرم عند عدم الضرورة، وإذا فعل فعليه الفدية. الصحيح أنه إذا احتاج إلى ستر عورته بهذا الرداء الإزار وخاف أنه يسقط فإنه يجوز أن يشده بهذا الهميان أو بما يسمى بالسلتة أو نحو ذلك للحاجة. يقول المالكي يشد الهميان والمنطقة يحرم، يعني الإزار، إلا الإزار فجائز، كأنهم يقولون لا يشد الهميان ولا المنطقة، وأما الإزار فإنه يجوز شده. إذا الصحيح أنه يجوز شده، شد الإزار في أقل الحنفية والشافعية، المالكي يكون عليه الفدية إذا كان فوق الإزار، وهذا فيه شيء من التكلف، يقول لو كان فوق اللحم، فوق اللحم فلا شيء عليه ويتقلد سيفا لحاجة. التقلد أن يجعله كالقلادة، إذا كان هناك حاجة للسيف فيتقلد لحاجة ويحرم بدونها وفاقا للمالكية. والصحيح أنه يجوز مطلقا، يعني تقلد السيف والمنطقة وما أشبه ذلك. ونقفها هنا ونواصل غدا إن شاء الله.